موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 43 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 23 من شهر صفر من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذنا في اللقاء المنصرم جزءا من صلاة الجمعة، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، شروط صحة صلاة الجمعة. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من شروط الوجوب، شرع في شروط الصحة. وشروط الصحة عند الحنابلة كما هو ظاهر 4، حيث قال رحمه الله: يشترط لصحتها شروط، ليس منها إذن الإمام، أي لا يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يأذن الإمام الأعظم، فلا يشترط أن يأذن، فلو صلى الناس دون إذنه صحت صلاتهم. وقد استدل علماء المذهب على ذلك بجمع من الأدلة، من ذلك أن الفتنة في الشام بين أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وبين أمير الشام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه استمرت زمنا، وكانوا يصلون في الفريقين الجمعة دون إذن الإمام. فلو جعلنا علي رضي الله عنه هو إمام، لو جعلنا علي إمام المسلمين فإن أهل الشام يصلون دون إذنه، ولو جعلنا معاوية إمام المسلمين فإن بقية أمصار المسلمين يصلون دون إذنه. فالمقصود أنه كانت تصلى الجماعات دون إذن الإمام. كذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما دخل الخوارج إلى المدينة النبوية ومنعوه، فإن علي رضي الله عنه كان يصلي بالناس، وكان عثمان ممنوعا من الخروج وكان في بيته، فعثمان رضي الله عنه أقره على ذلك مع أنه ما استأذنه في أن يقيم الجمعة، وبقية الصحابة أقروا عليا رضي الله تعالى عنه على ذلك. فدل هذان الدليلان على عدم اشتراط إذن ولي الأمر في إقامة الجمعة. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك سرد الشروط التي تلزم للصحة، قال: أحدها الوقت، ولم يقل دخول الوقت. وفرق بين صلاة الجمعة وبين سائر الصلوات من الفرائض، فما الفرق بينها إخوة؟ الآن صلاة الجمعة قال يشترط لصحتها الوقت، والصلوات الخمس قال يشترط لصحتها دخول الوقت، فلما التفريق بينها؟ تفضل. أحسنت، نعم، صلاة الجمعة لها وقت محدد ابتداء وانتهاء، فلا تصلى جمعة قبله ولا تصلى بعده. أما صلاة الظهر فلها وقت محدد، نعم، لكن من فاتته صلاة الظهر صلاها ظهرا بعد خروج الوقت، فكان من المناسب أن يكون شرط الصحة لبقية الصلوات دخول الوقت، وأما شرط الصحة للجمعة الوقت دون أن نذكر دخول الوقت. ما الدليل على هذا الشرط أن للجمعة وقتا؟ الدليل الإجماع، فالأمة مجمعة على أن لصلاة الجمعة وقت محدد لا يصح أن تصلى قبله ولا بعده. وأيضا يدخل هذا في عموم قول الله جل وعلا في ذكر اشتراط الوقت: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيدخل في ذلك أيضا صلاة الجمعة. ثم قال رحمه الله: وأوله، يعني أول وقت صلاة الجمعة، أول وقت صلاة العيد. وهنا أحال على أمر قد سبق أو أمر سيأتي، على أمر سيأتي، وهو أول وقت صلاة العيد. وكان بإمكانه أن يحيل على أمر سبق فيقول: كوقت الضحى. ثم لو تأملنا وقت صلاة العيد ماذا سيقول فيه؟ نعم صحيح، لكن في صلاة العيد هل بين الوقت؟ نعم، حال على الضحى. في الجمعة حال على العيدين، وفي العيدين حال على الضحى. هل للمؤلف مقصد من هذا؟ نعم، وما هو؟ له أكثر من مقصد في ظني. المقصد الأول أن يربط بين هذه الأوقات الثلاثة، فيتحصل عندك فائدة، وهي أن وقت الضحى ووقت العيدين ووقت الجمعة سواء. والفائدة الثانية هو حتى يلزمك بقراءة هذه الأبواب، فأنت لن تعرف وقت العيدين إلا إذا فتحت كما فتحنا الآن ونظرنا. فإذا وصلت إلى العيدين قال: كصلاة الضحى، فستعود مرة أخرى إلى صلاة الضحى، فأنت ستضطر إلى أن تقرأ أكثر من باب لمعرفة مقصود المؤلف. على كل حال، عند الحنابلة يبدأ وقت الجمعة، وقت صلاة الجمعة، بأول وقت صلاة العيد أو أول وقت صلاة الضحى، وهو ماذا؟ ارتفاع الشمس قيد رمح. ففي وقتنا هذا متى يبدأ وقت صلاة الجمعة على المذهب؟ تقريبا إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. اليوم تطلع الشمس 6:30 تقريبا 6:30، 6:35، 25 وسط. طيب، نحتاج إلى ربع ساعة، يعني 46 دقيقة هو وقت ارتفاع الشمس. فلو صلينا الجمعة القادمة الساعة 7 صباحا عند الحنابلة تصح أو لا؟ تصح، لأن الوقت هو ارتفاع الشمس، هو نفسه وقت الضحى ووقت العيدين. هل وافق بقية المذاهب الحنابلة على هذا؟ لم يوافقوه، ولهذا هذا القول يعد من مفردات المذهب، يعني أن علماء المذهب خالفوا فيه بقية المذاهب. والحنابلة كما أسلفت لهم وقت جواز ووقت وجوب. وقت الجواز من ارتفاع الشمس قيد رمح، ووقت الوجوب من زوال الشمس. ما أدلة الحنابلة على هذا؟ ما أدلتهم على أن الجمعة، صلاة الجمعة تؤدى من ارتفاع الشمس قيد رمح؟ لهم أدلة كثيرة، منها القياس. جميل، القياس على الضحى وعلى العيدين. لكن هناك أدلة من السنة ظنوا أنها تدل على قولهم، من ذلك حديث عبد الله بن سيدان. حديث عبد الله بن سيدان أن وروي أيضا من يعني عن غيره أنه قال: صليت مع أبي بكر قبل منتصف النهار، وصليت مع عمر قريبا من منتصف النهار، وصليت مع عثمان حين زالت الشمس. ويقول: صليت مع أبي بكر قبل منتصف النهار، ومع عمر قريب من انتصاف النهار، ومع عثمان حين زالت الشمس. فهموا من هذا أنه يسوغ لمصلي الجمعة، أو يسوغ لمن أراد أن يصلي الجمعة، أن يكون عند ارتفاع الشمس قيد رمح. كذلك ما جاء عن الصحابة أنهم قالوا: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نذهب إلى رواحلنا حين تزول الشمس. وفي بعض الألفاظ: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نقيل ونتغدى. وكانت القيلولة قبل الزوال أو بعدها؟ قبل الزوال، قبل الزوال. فقالوا: هذه أدلة تدل على عدم انتظار الزوال، لا ننتظر الزوال بل نصلي قبل ذلك. وقالوا ليس لهذا حد إلا وقت النهي وهو شروق الشمس، فننتظر حتى يزول النهي ثم نصلي صلاة الجمعة. أيضا استدلوا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال. ولنا وقفة أيها الأخوة مع هذه الأدلة قبل أن ننتقل إلى بقية الأقوال. أولا حديث عبد الله بن سيدان وهو الأصل في الاستدلال عند الحنابلة، نقول قد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فذهب البخاري رحمه الله تعالى إلى تضعيفه، وذهب إلى صحته الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك من العلماء الحنابلة ابن رجب الحنبلي صاحب فتح الباري، فقد ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، وقال ابن رجب والإمام أحمد أعلم برجال هذا الحديث من البخاري. يوازن الآن، يقول الإمام أحمد أعلم برجال هذا الحديث من البخاري. ونقول حتى لو صح هذا الحديث فهل دل على أن البدء من ارتفاع الشمس كذا رمح؟ لا، هو قال قبيل الزوال أو قبل أن ينتصف النهار، قبل أن ينتصف النهار، انتصاف النهار هو الزوال، قبله يعني مثلا بساعة بنصف ساعة كما هو بعض الأقوال وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. كذلك حديث سلمة بن الأكوع أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعودون وليس للحيطان ظل يستظل به، وليس للحيطان ظل يستظل به، فقالوا هذا يدل على أن الصلاة كانت قبل الزوال. نقول نعم، الأدلة التي ذكرتموها حديث عبد الله بن سيدان وحديث سلمة بن الأكوع وغير هذه الأحاديث دلت على أن الصلاة قبيل الزوال بيسير، لكن لم تدل على أن ابتداء الصلاة أو ابتداء الخطبة كان من ارتفاع الشمس كيد رمح. أما القول الثاني فهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وقد قالوا بأنه لا تحل صلاة الجمعة إلا إذا زالت الشمس، إلا إذا زالت الشمس، ولهم في ذلك أدلة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، مفاد هذه الحديث أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وهنا قول ثالث، وهذا القول اختاره الخرقي وكذلك رجحه ابن قدامة في المغني، وهو أن صلاة الجمعة تبدأ من الساعة السادسة. كيف الساعة السادسة؟ قسم الفقهاء النهار إلى ست ساعات بدءا من طلوع الشمس إلى زوالها، فلو كانت الشمس تطلع في هذه الأيام 6:25 6:25 وتزول الساعة الثانية عشرة وشيء، فقالوا هذه ست ساعات، فجعلوا صلاة الجمعة في الساعة السادسة، يعني تقريبا في هذه الأيام من 11:15 تقريبا من 11:10 من 11:15 إلى 12، هذه الساعة السادسة الآن، يعني قبل أذان الظهر بنحو ساعة ساعة إلا، فقالوا هذا هو وقت هذا ابتداء صلاة الجمعة. الأدلة قالوا ما سبق حديث عبد الله بن سيدان حيث كان يصلي مع أبي بكر قبل انتصاف النهار يعني في هذه الساعة السادسة، حديث سلمة بن الأكوع ويعودون وليس للحيطان ظل يستظل به، متى ينقطع الظل؟ مع زوال الشمس إذا ارتفعت في كبد السماء، فهم ينتهون من الصلاة قبل أن يكون الحيطان، إذا انتهوا ونظروا إلى الحيطان فإذا ليس لها ظل، دل على أن الصلاة كانت قبل الزوال بيسير يعني في الساعة السادسة، وكذلك بقية الأحاديث المتقدمة. وهذا القول لا شك أنه هو الذي تعضده الأدلة، هو الذي تعضده الأدلة، لكن قول الجمهور أحوط، قول الجمهور هو أحوط، ولا شك أن العمل بقول الجمهور هو الأفضل خروجا من النزاع، ولأن الصلاة صحيحة باتفاق العلماء حينئذ، لكن لو صليت قبل الزوال ولو بيسير ف فإن جمهور العلماء يبطلون صلاتك، لا سيما ونحن نعلم أننا في هذه الأزمنة يصلي في المسجد الواحد من مذاهب شتى، ويصلي معك الشافعي والحنفي والمالكي، فلو صليت بهم قبل الزوال بيسير بناء على رأي الخرقي، وهو يدخل ضمن رأي الحنابلة لأنهم يرون قبل ذلك بكثير أصلا، فتكون قد جنيت على هؤلاء الذين يتبعون مذاهبهم. فلذلك الأحوط والأكمل ألا تبدأ الصلاة أو بل الخطبة فضلا عن الصلاة إلا بعد الزوال، هذا هو الأكمل. لكن لو أن الخطيب بدأ قبل الخطبة قبل الزوال بيسير فالأدلة تعضده، بل أقول لو انتهت الخطبة قبل وقت أذان الظهر وبدأ في الصلاة قبل أذان الظهر بيسير فالأدلة تعضده، لكن الأكمل والأحوط ألا يفعل هذا خروجا من النزاع. قال رحمه الله تعالى: وآخره آخر وقت صلاة الظهر. آخر الوقت وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت الظهر، والدليل على هذا الإجماع، فقد أجمعت الأمة على أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر. ومتى ينتهي وقت الظهر ووقت الجمعة؟ إذا دخل العصر، يعني إذا صار مصير الظل مثله، إذا صار مصير الظل مثله بعد فيء الزوال، يعني إذا جاء وقت أذان العصر فهنا انتهى وقت الجمعة كما أنه ينتهي وقت صلاة الظهر. قال رحمه الله: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. بدأت الآن التفريعات. إذا خرج وقت صلاة الجمعة يعني بأذان العصر قبل التحريمة، يعني قبل تكبيرة الإحرام، لأي صلاة؟ لصلاة الجمعة، يعني قبل ما نكبر دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر الذي هو وقت الجمعة، فحينئذ ماذا نصلي؟ نصلي ظهرا، لأن الجمعة لا تقضى، الجمعة لا تقضى. ومن أمثلة ذلك أن يأتي الخطيب مثلا الساعة الواحدة لكن يطيل في خطبته ويستمتع الناس بخطبته ولا يزال يتحدث ويتحدث حتى إذا انتهى دخل وقت العصر. فالآن لا يصلون ظهرا، يصلون ظهرا لأن وقت الجمعة قد انتهى، فيصلون ظهرا، ولا عبرة بوقوع الخطبة في وقت الجمعة. قال رحمه الله: وإلا جمعة، أي وإن لم يخرج وقت صلاة الجمعة صلوا جمعة. فإذا كبر تكبيرة الإحرام للجمعة قبل خروج الوقت وبعد تكبيرة الإحرام خرج الوقت، فماذا يصنعون؟ يكملونها جمعة. لماذا؟ لأن الوقت عندهم يدرك بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام. قال: فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا، وإلا جمعة. قال عندكم في الحاشية، في حاشية المحقق: هذا المذهب فإن خرج كما في المنتهى والإنصاف وهو أحد الوجهين، وقال في الإقناع: وإن خرج قبل ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا. يعني المذهب هو ما ذكره صاحب الزاد، وهو أنه إذا كبر الناس لتكبيرة الإحرام للجمعة قبل أن يخرج الوقت فقد أدركوا الجمعة. وهناك قول آخر لأهل العلم، وهو أنهم لا يدركون الجمعة إلا بإدراك ركعة فأكثر، فلو كبروا تكبيرة الإحرام وخرج الوقت فلا يصلون جمعة. طيب ماذا يصنعون؟ يصلون ظهرا. يستأنفون أو يقطعون الصلاة ويكبرون من جديد؟ نعم، وهذا هو معنى الاستئناف أصلا، هو الاستئناف هو أن يقطعوا ويكبروا، يعني أقصد يستأنفون ولا يكملون على ما سبق، يستأنفون يعني يكبرون من جديد بنية الظهر، بنية الظهر. ما دليل هذه الرواية على أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فأكثر؟ الحديث المعروف: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا الحديث الصحيح. هناك رواية عند النسائي يصححها بعض العلماء من العصر، هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة، لكن في النسائي: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. هذه عند النسائي هذه الرواية، أحسنت. وهذه ورد أيضا موقوف على ابن مسعود أنه قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن أدرك ركعتين ومن أدرك ركعتين فليصلي أربعا، ومن فاتته ركعتان فليصلي أربعا. هذا جاء عن ابن مسعود في المصنف، حيث قال ابن مسعود موقوفا عليه من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعا. ما معنى يصلي أربعا؟ يعني الظهر. تفضل. إيش رواية النسائي؟ يذكر بعض المحققين أن إسنادها صحيح، مرفوعة. مرفوعة، نعم مرفوعة. رواية النسائي مرفوعة، لا إشكال في رفعها، لكن إشكال هل تصح مرفوعة أو لا. وكثير من العلماء يصحح رفعها، ومنه الألباني رحمه الله. تفضل. سيأتي معنا هذا. والحنابلة يرون أنه من ارتفاع الشمس أو من طلوع الفجر، والمالكية يرون أنه من الزوال، وسيأتي معنا على كل حال، سيأتي معنا بإذن الله. قال رحمه الله وإلا جمعة، فالمذهب إذا كبرت للإحرام قبل خروج الوقت تكملها جمعة، والرواية الأخرى في المذهب لا بد من إدراك ركعة قبل ذلك. وهذه الرواية لا شك في قوتها ما دمنا قد صححنا الحديث. قال رحمه الله الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، هذا هو الشرط الثاني، هذا شرط صحة، نعم، وهو العدد. الشرط الثاني هو العدد. وبالمناسبة يا إخوة، يعني اشتراط العدد هذا محل إجماع، إلا من شذ، إلا من شذ، يعني من لم يشترط العدد فهذا شذوذ. حكى الشوكاني أن بعض العلماء يرى وجوب الجمعة ولو كنت وحدك، لكن هذا القول شاذ، ولهذا حتى الشوكاني لم ينسبه لأحد، فهذا القول لا عبرة به. لكن اشتراط العدد في الجملة محل إجماع، يعني لابد أن يكون مصلو الجمعة عددا. ثم اختلفوا في هذا العدد على أقوال كثيرة، أوصلها ابن حجر إلى 15 قولا، نذكرها كلها ولا بعضها؟ نذكر الأقوى منها، نذكر الأقوى منها. منهم من قال العدد 40، وهذا هو مذهب الحنابلة، فقالوا لا بد من حضور 40. واستدلوا على هذا بأن أول جمعة صليت بالمدينة كان عدد المصلين فيها 40. واضح يا إخوة؟ إذا قالوا أول جمعة جمعت في المدينة كان عددهم 40، فهذا يدل على اشتراط هذا العدد، يدل على اشتراط هذا العدد. وذكرنا من قبل قاعدة جليلة أن هذه واقعة عين، وواقعة العين لا عموم لها، واقعة العين لا عموم لها، لأنها غير مقصودة. ما الدليل على أنها مقصودة في الشارع؟ كما أنه عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة ثم خرج منها، وصل إلى مكة في اليوم الرابع ثم خرج في اليوم الثامن، فمكثه 4 أيام وهو يقصر، لا نقول إنه إن مكث المسافر أكثر منها أتم. لماذا؟ لأن هذه واقعة عين، وواقعة العين لا تعمم، ما نعممها، لأن الأصل عدم قصدها، يعني عدم قصدها للقصر. وما أدراكم أنه لو مكث 5 أيام لقصر، و6 لقصر، بل فعل هذا في غيرها كما مر معنا في اللقاء الماضي. واستدلوا على ذلك، يعني كما أسلفت بهذا الدليل، عندهم أدلة أيضا ذكروا فيها التحديد 40، لكن عندنا قاعدة، كل حديث ذكر فيه تحديد 40 لصلاة الجمعة فهو ضعيف. هذه قاعدة خذها معك مضطردة، أي حديث ذكر فيه اشتراط 40 فهو ضعيف، لا يصح أبدا. وهذه قاعدة جليلة ذكر أهل العلم بعد التتبع والاستقراء، وإلا هناك أحاديث قد ذكر فيها 40 لكنها لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا سأذكر الأقوال على عجل حتى نستطيع أن نأتي قدر الطاقة على ما تبقى من كتاب الصلاة إن شاء الله. قال القول الثاني، وهو القول الثاني هو المالك، هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أنه لا بد من حضور 12 رجلا. لابد من حضور 12 رجلا. ودليله أن الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من خطبة الجمعة بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد، بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدد، ومع ذلك صلى بهم الجمعة. وهو يوم الإمام مالك ومن معه يومئون إلى قول الله جل وعلا تركوك قائما، يعني أنهم خرجوا. ويا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ذلكم خير لكم. إلى أن قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لما انفضوا بقي كم؟ 12. فقالوا هذا دليل على أن 12 يكفون لصلاة الجمعة. طيب جميل، لكن لو بقي 11 قالوا لا، لا يكفي صلاة الجمعة. لماذا؟ قالوا لأن هذه هي الواقعة التي حصلت. نقول لهم كما قلنا للحنابلة، هذه واقعة عين فلا عموم لها. ما أدراكم أنها مقصودة؟ لا ندري هل هي مقصودة أو لا، فالأصل عدم قصدها، يعني الأصل عدم اشتراط 12 رجلا. وهؤلاء 12 من هم؟ من هؤلاء الذين بقوا؟ تفضل. جابر بن عبد الله؟ لا لا لا، طبعا قطعا أبو بكر. هم ذكروا أنهم هم 10 المبشرون بالجنة، وبلال وابن مسعود. هؤلاء هم 12 العشر المبشرون بالجنة، وبلال وابن مسعود، والله أعلم، لكن ذكر أهل العلم هذا. بعض العلماء قال بل العدد 4 وهو مذهب الحنفية، ولهم أيضا في ذلك أدلة لكن لا تثبت. وبعضهم قال بل 3، وهذا القول قول قوي، وهو رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ودليله ما تقدم معنا، ما من 3 لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، ما من 3 في بدو ولا قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ولكن يقال لهم ما من 3، هل المقصود أنه إذا وجد 2 لا يصلون جماعة؟ هل هذا مقصود الحديث؟ لا، فهذا مفهوم عدد، ومفهوم العدد عند الجمهور الأصوليين ضعيف، مفهوم العدد ضعيف. ومن ثم نقول لعل هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. والقول الأخير في هذه المسألة اختصارا هو ما ذهب إليه النخعي وأبو ثور، وهو أنه يكفي 2، وهذا أيضا مذهب الظاهرية واختيار الشوكاني رحمه الله، أنه لا بد من حضور 2 للجمعة، يعني الخطيب معه آخر فقط. وأدلتهم على ذلك قالوا هذا العدد هو الذي يكفي به صلاة الجماعة، فكذلك الجمعة، والجماعة والجمعة يشتركان في هذه المسألة. والأقرب عندي والله أعلم هو القول السابق، وهو أنه لا بد من 3 حتى نلزمهم بالجمعة. لماذا؟ ليس للحديث الذي استدل به شيخ الإسلام، لا، ولكن للآية. فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فهناك منادي وهناك من يسعى. فاسعوا يعني يا جماعة اسعوا، يعني أكثر من واحد، فإذا سعى 2 مع المنادي صار الجميع 3، فإذا صرنا 3 ألزمنا بصلاة الجمعة، وإذا كنا 2 فلا نلزم، فلا نلزم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم بناء على الآية المتقدمة. أما الحديث فلا يدل دلالة صريحة، ما من 3 في بدو ولا قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، هذا ليس الحديث صريحا في اشتراط 3، لكن الذي يكون صريحا هو الآية والله أعلم. صلى الله. جميل، هذا استدلال الحنفية، لكن الصواب أن أقل الجمع 2، الصواب أن أقل الجمع 2 وليس 3 بلا شك، لأن صحيح المثنى في الفقه يلحق بالجماعة في الفقه، أما لغة نعم عندنا مفرد ومثنى وجمع، لكن في الفقه المثنى يصبح جماعة، عندك مثلا في المواريث لو كان مع الأم جمع من الإخوة أنزلوها إلى السدس، صح؟ الجمع كم؟ اثنان، خلافا لابن عباس، فابن عباس يرى أنها أنه ثلاثة، لكن الجمهور على أنه اثنان وهو الأقرب. فالمقصود أنه إذا اجتمع ثلاثة ألزموا بصلاة الجمعة وإلا فلا. ولابد أن يكون هذا هؤلاء الثلاثة قد توفرت فيهم الشروط التي تقدمت معنا. طيب، قال رحمه الله: الثالث أي من شروط الصحة أن يكونوا بقرية مستوطنين، يعني لابد أن يكون هؤلاء الأربعون على رأي المذهب مستوطنين بقرية، وهذا الاستيطان يكون ببناء كما تقدم معنا، يكون ببناء. وهذا الشرط وهو الاستيطان يعني كما قد تقدم ذكر الدليل عليه، وتقدم ذكر أن أهل الخيام المستوطنين، أن أهل الخيام المستوطنين ليلا صيفا وشتاء ربيعا وخريفا أن الجمهور على عدم إجزاء الجمعة، فلا تلزمهم ولا تجزئ إذا صلوها، وذهب بعض العلماء إلى أنها تجزئ، وهذا هو الراجح كما تقدم معنا واختيار شيخ الإسلام. يعني مادة البناء لا تعنينا هل كانت حجرا، هل كانت مدرا، طينا، لبنا، من ثياب التي هي الخيم مثلا، من شعر، لا يعنينا، المهم هو الاستيطان والاستقرار والثبات. أما أهل الخيام الذين يذهبون ويأتون ويتبعون الكلاء فهؤلاء بإجماع المسلمين لا تجب عليهم ولا تصح منهم إلا تبعا، إذا صلوا مع مستوطنين نعم صحت تبعا، أما أن يصلوها وحدهم فلا تصح. قال رحمه الله: وتصح فيما قارب البنيان، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني لهم أن يصلوا الجمعة في البنيان ولهم أن يخرجوا كما كان عليه الصلاة والسلام يخرج للاستسقاء. فلو قال الناس أصاب المساجد مطر وهذه الجمعة لا نتمكن من أن نصلي في الجامع فسنخرج إلى الصحراء القريبة من القرية، فهل لهم ذلك؟ نعم لهم ذلك. ومفهوم كلام المؤلف أنهم إن ابتعدوا، أنهم إن ابتعدوا فإن هذا لا يصح، يعني إن ابتعدوا بعدا كبيرا عن القرية فلا. وهذا يجيب عن سؤال من سأل عن التنزه في مسافة دون القصر، فإنه على المذهب لا يصلون الجمعة لأنهم ابتعدوا عن مكان الاستيطان حتى وإن لم يكونوا مسافرين، وهذا القول في الواقع له وجهته. وهنا عندنا مسألة لا نغفلها عند قول المصنف أن يكونوا بقرية مستوطنين، فالمصنف يرى أننا نصلي الجمعة في القرية كما نصليها في مصر. من العلماء منع الصلاة في القرية؟ الأحناف، أحسنتم. طيب، ما الضابط عند الأحناف، ما الضابط عند الأحناف في التفريق بين القرية وبين المصر؟ كيف يفرقون بين القرية والمصر؟ ها؟ لا، الآن مثلا أنت في قرية والآخر في مدينة، الآن القرى قد صارت مدنا، صح؟ طيب نريد ضابطا دقيقا نقول والله هذه قرية فعند الحنفية لا يصلى فيها الجمعة ولو صلوا ما صحت، وهذا مصر فيلزمهم صلاة الجمعة، ها؟ هم لهم ضوابط معينة والخلاف فيها كبير. هذه المسألة في طبعا الخلاف في داخل المذهب، هي داخل المذهب. معتمد المذهب عندهم أن المصر كل موطن أو بلد له قاض ومفت ووال يقيم الحدود، هذا المصر إذا كان في هذا المكان في هذه البلدة قاضي ومفتي ووالي يقيم الحدود فهذا مصر، فحينئذ يلزمهم صلاة الجمعة وتصح منهم. أما إذا كان هذا المكان لا قاضي فيه أو لا والي فيه يقيم الحدود أو لا مفتي فيه فيجعلون ذلك قرية فلا يصححون الجمعة. وبعضهم ذهب إلى غير ذلك، بعضهم ذهب إلى غير ذلك، مثلا أبو يوسف له رأي آخر في المسألة، يرى أنه إذا اجتمع يعني إذا كان الناس يجتمعون في هذا المكان اجتماعا مثلا كبيرا حتى إن الجامع لا يكاد يسعهم فهذا يعتبر مصر الآن، وإذا كان اجتماع إذا كان اجتماعا قليلا فهذا لا يعد مصرا بل هو قرية. وهذه الاختلافات داخل المذهب تدل على ضعف القول، على ضعف القول. ولهذا الصواب أن نقول يصلي الناس الجمعة ما داموا مستوطنين، سواء كانوا في قرية أو في مصر، سواء كانوا في قرية أو في مصر، يعني في قرية صغيرة، قرية كبيرة، بلدة، مدينة، المهم أنهم ما داموا مستوطنين وتوفرت بقية الشروط فإنهم يقيمون الجمعة. تفضل. أحسنت، يعني مثل المزارع عندنا الآن، المزارع في أطراف القرى، لكن هل المسافة بين أولا هل هذه المزارع تعد خارج القرية أو داخلها؟ خارجها. طيب هل المسافة بين هذه المزارع وبين المسجد فرسخ أو أكثر؟ أكثر من فرسخ، يعني أنهم لا يسمعون النداء، فحينئذ لا تلزمهم الجمعة، لا تلزمهم الجمعة في داخل القرية. بقي معنا هل هم يصلون جمعة إذا كانوا بعدد كبير؟ السؤال الآن هل هم مستوطنون دائمون ولا يتنقلون مع تنقل الفصول؟ دائمون لا يتحركون، خلاص إذن تلزمهم الجمعة، على الصحيح تلزمهم الجمعة لأنهم مستوطنون، لأنهم مستوطنون، والله أعلم. قال رحمه الله: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. إن نقصوا يعني نقصوا عن العدد المعتبر شرعا عند الحنابلة وهو 40، فإن نقصوا دون 40 قبل إتمامها يعني قبل إتمام الصلاة استأنفوا ظهرا. إيش معنى استأنفوا؟ نعم، يعني يقطعون الصلاة ويكبرون من جديد لصلاة الظهر. وهذا يا إخوة إذا لم يتمكنوا من إعادة الجمعة، أما إذا تمكنوا من إعادة الجمعة فإنه يلزمهم ذلك. صورة المسألة أن نبدأ ونحن 40، ثم يعني نحن 40 بالضبط، ثم أثناء الصلاة في الركعة الثانية خرج أحدنا، انتقض الضوء وخرج من الصف من الصلاة، لما خرج كم صار العدد؟ صار العدد 39، فهنا بطلت الجمعة. فننظر إن كان قد بقي متسع من أن نأتي بخطبة وصلاة أتينا، وإلا فإننا نستأنفها ظهرا، يعني نقول للإمام ترى خرج الآن واحد، بطلت صلاتنا كلنا، بطلت صلاتنا كلنا. هذا الظاهر، إنه إذا كان إذا انقطعت الموالاة، إذا ما انقطعت الموالاة فالعهد قريب، لكن إذا انقطعت الموالاة فمن أهل العلم من يقول لا بد من موالاة الخطبة بالصلاة عند علماء المذهب. فالمقصود أنهم يستأنفونها ظهرا، هذا لأنهم يشترطون العدد للصحة. تفضل. نعم، إذا دخل واحد بعد خروج واحد فلا، لكن لو دخل واحد وخرج، يعني بمعنى خلينا نقول دخل 10 صاروا 50، خرج 10 آخرون بقوا 40، هنا الصلاة صحيحة لا إشكال. لكن لو خرج واحد وجاءت لحظة وهم 39 بطلت الصلاة، لو جاء ولو لحظة واحدة وهم 39 بطلت الصلاة، لأنهم يرون العدد شرط صحة. ودليلهم قالوا الشرط يلزم وجوده من أول المشروط إلى نهايته، كما أن الطهارة يلزم وجودها من أول الصلاة إلى آخرها، استقبال القبلة من أول الصلاة إلى آخرها، ستر العورة كذلك، إزالة النجاسة كذلك، فكذلك العدد عندنا شرط صحة، فلا بد من وجوده من أول الصلاة إلى آخرها. وعلى القول الصحيح الذي قد تقدم معنا لا يلزم ذلك إلا إذا نقص العدد عن 3، الآن الصحيح أن العدد 3، إمامه وخلفه 2، فلو نقص العدد خرج 1 هنا نقول فعلا العدد قد نقص عن المعتبر شرعا. أما اشتراط 40 فتقدم أنه قول مرجوح. قال رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. إذا أدركت ركعة مع الإمام فأكثر فهي جمعة، ما مفهوم هذا؟ إذا كانت أقل من ركعة فإنك تصلي ظهرا، ألا يعد هذا تناقضا عند الحنابلة؟ هم قالوا في الصلوات العادية إذا أدركت تكبيرة الإحرام قبل السلام فقد أدركت الجماعة، وهنا قالوا لا بد من إدراك ركعة، فإن أدركت دون الركعة فإنك تصلي ظهرا. طيب وهنا فضل الجماعة الجمعة، الجمعة هي يعني جماعة الجمعة. نعم تفضل. خاص بي ها طيب، وهناك أيضا الفرد الواحد، يعني هناك لو أنت أتيت ونحن نصلي العصر وكبرت قبل أن يسلم الإمام فقد أدركت الجماعة وأنت وحدك، وهنا كذلك قالوا لو كبرت قبل سلام الإمام فلا تدرك الجمعة، فهنا فرد وهنا فرد، فلما فرقوا بين الجمعة والجماعة؟ نعم للنص، للنص، فما أدركتم فصلوا، هذا على بقية الصلوات الجماعة، وهنا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فهنا نص، فهنا عملوا بنص وهناك عملوا بنص. إذن أدلة الحنابلة من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، والدليل الآخر الأخص من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. وهنا قول آخر في المسألة أن من أدرك من الصلاة ركعة فإنه يصليها ظهرا، لأنه يصليها ظهرا. لماذا؟ لأن هؤلاء يشترطون حضور أيوة الخطبة، أحسنتم، لأن هؤلاء يشترطون حضور الخطبتين، يقول من حضر الخطبتين صلى جمعة ومن لم يحضر الخطبتين لم يصلي. وعلى هذا لو عملنا بهذا القول في زماننا فإن عددا كبيرا جدا من المصلين قد يصلون إلى النصف لا تقبل منهم الجمعة بل يصلونها ظهرا، لكن هذا القول قول ضعيف، ولا شك أن الصواب هو قول الجماهير، وهو أنه إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة. فضل نعم الحنفية، أحسنت، فالحنفية عندهم لو أدركت جزءا من الصلاة فقد أدركت الجمعة، على خلاف بينهم، لكن هذا القول مشهور عنهم، لكن الجمهور على أنه لا بد من إدراك ركعة حتى الحنابلة منهم استدلالا بما تقدم. قال رحمه الله وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا، إذن إذا أدرك أقل من الركعة فإنه يتمها ظهرا بشرط إذا كان نوى الظهر. صورة المسألة أن يدخل زيد إلى المسجد والإمام قد رفع من الركعة الثانية، وهو يعلم هذا لأنه في الطريق سمعه يقرأ الغاشية فعلم أنه في الركعة الثانية وقد قام منها رفع من الركوع، فماذا يصنع؟ يدخل بنية الظهر فيكون قد صلى الظهر خلف من يصلي جمعة. وماذا قال الحنابلة فيما قبل؟ قالوا لا بد من من اتفاق الفرضين، لا إشكال، أحسنت، لا يشترط نية الأداء والقضاء لكن يشترط نية الفرضين، فكيف هنا؟ تفضل. نعم صحيح، لكن لماذا لم يستدلوا أيضا بهذا في المسألة السابقة؟ أحسنت، نعم نعم هذا الفرق. إذا الحنابلة يقولون لو صليت ظهرا خلف من يصلي العصر أو عصرا خلف من يصلي الظهر فصلاتك باطلة، صلاتك باطلة، لا أدركت لا جماعة ولا صلاة لاختلاف النيتين، هذا قالوا من الاختلاف على الإمام، وقد تقدم مناقشة هذا وتقدم ذكر الراجح في هذه المسألة وهو أنه تصح الصلاة. لكن هنا قالوا لو أتيت والإمام قد رفع من الركعة الثانية فإنك تدخل معه بنية الظهر، فلماذا؟ نقول لم يتناقض الحنابلة، معنا لا نصحح ولا نرجح قولهم الأول ومع ذلك لم يتناقضوا بل هم مضطردون. لماذا؟ أولا لأنه لما رفع من الركعة الثانية فقد فاتت أصلا صلاة الجمعة، فاتتك صلاة الجمعة، فالآن أنت لا تصلي خلفه باعتباره يصلي جمعة، فاتتك الجمعة ذهبت. ثانيا ماذا؟ ما الجواب الثاني ذكرناه سابقا؟ نعم أحسنتم، أن الظهر بدل عن الجمعة، لكن الظهر ليس بدلا عن العصر، والعصر ليس بدلا عن الجمعة، وهكذا. وأسلفت بأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أنك تدرك الجمعة ولو أدركت جزءا منها، حتى لو أتيت قبل السلام بلحظة، مثل قول الحنابلة والجمهور في بقية الصلوات. ودليلهم ما استدلوا به هناك من أن إدراك الجزء إدراك للكل، لأن إدراك الجزء إدراك للصلاة، إدراك للصلاة، بأن أنك إذا أدركت شيئا من هذه الصلاة فقد أدركت الجماعة التي هي الجمعة. والصواب هو مذهب الجمهور في هذه المسألة، هو أنه لا بد من إدراك ركعة فأكثر. هذه إخوة، هذه المسألة تفرع عنها مسائل. لو أخرجت عن الصف يوم الجمعة للزحام وصرت وحدك، فما حكم هذا الانفراد على رأي الحنابلة؟ أريد، نعم، إن كنت قد أديت ركعة فأكثر صححوا صلاتك، لأن خروجك الآن اضطرار نص عليه. فلو صار زحام وأخرجت من الصف فجأة، فاسأل نفسك هل أنا صليت مع الإمام ركعة أو لا؟ فإن كنت قد صليت ركعة مع الإمام فإنك تتمها، نعم، جمعة ولا حرج عليك. هذا واحد. مسألة ثانية، لو انقطع الصوت فما العمل؟ وهذا يحصل أحيانا، ما عاد سمعت الإمام، انقطع الصوت، فمثلا الصف الأخير انقطع عنه الصوت، ولنفرض أن هذا الصف خارج المسجد وهم يرون بعض المأمومين كما تقدم من ذكر الشروط، فجأة انقطع التكبير، ما عاد يسمعون تكبيرات ولا يرون، يعني نفرض أنهم ما عادوا يرون المأمومين، فما العمل؟ لا، يكملونها جمعة. لماذا؟ لأنهم أدركوا ركعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، يعني تتمها جمعة. وقال ابن مسعود من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، أي وحده أو كان مع الجماعة، لأنه لو اضطروا أخرجوه وحده، أو انقطع عن الناس، أو صم مثلا جاءه صمم، أو كان يستعمل سماعة وانقطعت هذه السماعة وما عاد صار يسمع الإمام، فحينئذ يعني إذا انقطع عن الجماعة بعد إتمام ركعة مع الإمام يتم الركعة الثانية وحده، لما تقدم من الحديث. نعم، لكن يرون المأمومين يركعون ويسجدون ويرفعون، إذا كان يرون المأمومين فلا حرج. هنا نأتي، هل يقرؤون أو لا يقرؤون؟ على الخلاف السابق، إن كان بعضهم لا يشوش على بعض قلنا لهم اقرأوا، لا حرج. الذي أقصد بالانقطاع الانقطاع الكلي، لا رؤية ولا سماع. أما لو لم يكن سماع ولكن ثم رؤية فتكفي. لكن الخلاف هل يقرؤون إذا ما عاد سمعوا شيئا ولا ما يقرؤون، ولقد تقدم معنا، والصواب أنهم يقرؤون ما لم يحصل تشويش بعضهم على بعض. نعم، نعم صحيح، هنا يسن التبليغ، نعم يسن التبليغ أن يرفع من كان في آخر المسجد صوته ليسمع من كان في خارجه، وهكذا، أو من كان في وسط المسجد يرفع صوته ليبلغ. نعم، تفضل الشيخ، نفس السؤال. نعم الحمد لله، تفضل. نعم أحسنت، هذا من الصور، إذا انقطعت الكهرباء والناس الآن انقطع عنهم الصوت وربما انقطع عنهم الرؤية أيضا، نفرض مثلا أن جمعا من المصلين في مصلى علوي وانقطع عنهم الصوت والرؤية والمسجد كبير وما عادوا يرون أحدا ولا يسمعون، فما العمل؟ نقول إن كانوا قد صلوا ركعة مع الإمام فإنهم يتمون ركعة، وهل يجعلون لهم إماما أو يصلون أو يكملون فرادى؟ لكن الآن هذه جمعة، فيظهر لي أنهم يصلون فرادى، لكن لو كانت جماعة أخرى غير الجمعة، صلاة الظهر صلاة عصر، فقد تقدم أنهم يخيرون إما أن يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة أو يكملوها فرادى. أما الجمعة فيبدو أنهم يكملونها فرادى، نعم، لخصيصة أو لخصوصية في صلاة الجمعة. تفضل. كيف نمت ذلك الى تحديد هذه المبلغون؟ نعم. الصوت الاخير نقول التبليغ سنه، يعني كون احد المصلين يبلغ من كان في خلف المسجد هذه سنه عمل بها في عهد النبوه عند الحاجه. وقد ذكر شيخ الاسلام ان التبليغ حصل في زمن النبوه في موضعين، فهو سنه. نعم تفضل. احسنت، هذا سؤال جيد. لو نقص العدد فهل يكون الركعه؟ الجواب لا. لماذا؟ لان العدد شرط للصحه، فاذا نقص العدد فكان الانسان انتقلت طهارته اثناء الصلاه. لكن لو اخرجت انت من الصف وصرت وحدك او انقطع عنك صوت الامام فما زال الناس يصلون جمعه، فالشرط باق حينئذ. لكن لو قل العدد وصرنا 39 فعند الحنابله كمن انتقضت طهارته، حينئذ فقد شرط من شروط الصحه. طبعا هذا على المذهب، اما الصواب فلو حتى نقص العدد ما دام بقي ثلاثه فاكثر فصلاتهم جمعه. نعم، اذا اتموا ركعه في فنقصوا فانهم يستأنفوها ظهرا. نعم، هذا الحديث هل هو على اطلاقه؟ هل يقصد انه اذا صلى ركعه مع الامام بعد ذلك يفعل ما يشاء؟ طب لو صلى ركعه مع الامام وانتقضت طهارته؟ نعم صحيح، لكن طبعا هذا كله التقعيد على المذهب. على الراجح نعم، لو نقص العدد يكملون جمعة لا إشكال ما دام بقي ثلاثة، لكن على المذهب لا، حتى على الثلاثة لا، لو نقصوا ما عاد صارت جمعة كيف يكملون جمعة؟ لو كانوا ثلاثة وخرج واحد بعد ركعة لا يتمون جمعة. الدليل أن العدد مشترط بالإجماع، والشرط لا بد أن يكون متصلا من أول الصلاة إلى آخرها. لا إذا أدركت ركعة وما زالت إذا أدركت ركعة والجمعة قائمة وأنا وحدي انفردت أكملها لا إشكال. لكن لو كلنا حصل مثلا أن الإمام خرج من الصلاة ولم يتقدم أحد، هل نكملها فرادى؟ يظهر لا، أن الجمعة انقطعت الآن. على كل حال مسألة تحتاج مراجعة لتشابه المسألتين. نعم فعلا المسألتين متشابهتان، لكن يظهر لأول وهلة أن المسألتين بينهما فرق في الحكم مع تشابههما، وإن كان هناك مزيد علم فسأذكره لاحقا إن شاء الله. أحسنت، هذا سؤال جيد. يعني أنا لما أتيت إلى الجامع الذي بجانب بيتي فإذا هم قد قاموا من الركعة الثانية، فدخلت معهم بنية الظهر وصليت الآن الظهر، ثم لما خرجت من المسجد سمعت من يخطب للجمعة، هل أذهب معهم ولا ما أذهب؟ ما رأيكم الآن؟ العلماء اشترطوا أصلا حتى تصليها ظهرا هو ماذا؟ هو أنه لا يمكن إعادتها، وهنا أمكن إعادتها، فيظهر أنك تذهب وتصلي معهم. نعم هم نصوا على أن ذلك مقيد بما لم يمكن إعادة الجمعة، يعني فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، هذا يعني قد مر معنا أنهم قيدوه بما لا يمكن إعادة الجمعة. لكن هل مسألتنا هذه مقيدة ولا لا؟ إذا أتيت وهم قد انتهوا هي تفريع عنها، فعلى هذا لو ذهب يعني خروجا من النزاع يكون قد أدرك الواجب عليه، لأن فرضه الحقيقي هو الجمعة، فوصلى ظهرا لفوات الجمعة. والفقهاء لم يذكروا كثيرا ما يتعلق أنه إذا سمع جمعة أخرى، ولماذا؟ لأنهم أصلا لا يجيزون إقامة جمعتين في بلد واحد، وهذا سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. في بلد واحد سواء كان قرية أو مصر، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بالتفصيل. طيب نمضي. قال رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا. وذكرنا أن الحنفية على أنه إذا أدرك أقل من ذلك فإنه يتمها جمعة، لكن الصواب مذهب الجمهور. ولكن يشترط علماء المذهب إذا كان نوى الظهر، وهذا الشرط صحيح، لأنه إن نوى الجمعة وتفاجأ بأنه قد رفع من الركعة الثانية كان يتوقع أنهم في الركعة الأولى، أنهم قد قاموا من الركوع في الركعة الأولى، فإذا بهم قد قاموا من الركوع في الركعة الثانية، فالآن ماذا يصنع؟ على رأي المذهب يقطع صلاته وينوي من جديد صلاة الظهر ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف من جديد، وهكذا يستأنف، هذا معنى الاستئناف، يعني يقطع الصلاة السابقة ويكبر من جديد وهو واقف، هذا هو الاستئناف. وهذا لا شك أنه قول في غاية القوة. هناك من الأقوال من أهل العلم من يرى أنه يكمل دون استئناف، لكن هذا أقوى لأنه انتقال من معين إلى معين. فإن قيل طيب ألا يعذر لأنه ظن أنهم في الجمعة، فنقول يظهر الله أعلم أن هذا لا يكفي في العذر، يعني كونه ظن أنهم في جمعة لا يكفي للعذر. ومن العلماء من يثرب عليه فيقول هو أصلا مفرط في تأخره ولم يبكر فهو مفرط، فنعاقبه بنقيض قصده، يقول هو أراد التأخير، نقول له لا بد أن تنويها ظهرا وإلا لم تصح منك حينئذ، وهذا أحوط، لا شك أن هذا هو الأحوط. هناك رواية في المذهب أخرى كما ذكرت لا تقول بالاستئناف بل تقول يقلبها ظهرا ويكمل، لكن الأحوط رحمك الله الأحوط أن ينوي من جديد. قال رحمه الله ويشترط تقدم خطبتين، هذا الشرط ماذا؟ الرابع. الشرط الأول الوقت، اثنين العدد، ثلاثة الاستيطان، الرابع تقدم خطبتين. يعني لو لم تتقدم هذه الصلاة خطبتان فلا تصح هذه الصلاة، فلا تصح هذه الصلاة. ولو تقدمت خطبة واحدة فهل تصح أو لا؟ ها؟ ما الدليل على هذا؟ نعم على المذهب لا تصح، وهو مذهب جمهور العلماء وهو قول قوي. وأذكر أننا مرة في الرياض صلينا خلف الخطيب بعد أن خطب خطبة واحدة، ولما نزل وحاولنا تذكيره استعجل وكبر، كبرنا معه وصلينا. في الجمعة المقبلة قال، يقول الخطيب استفتيت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأمرنا بالإعادة، فبعد أن انتهينا من هذه الجمعة قضينا تلك الجمعة، لكن صليناها ماذا؟ ظهرا ولا جمعة؟ لا ظهرا، صليناها ظهرا، وتواصينا أنه إن كان أحد قد حضر معنا تلك الخطبة الناقصة أن يذكر بأن يعيدها ظهرا. والدليل على هذا على أنه لا بد من تقدم خطبتين، قالوا لأن الخطبتين بمنزلة الركعتين، أن الخطبتين بمنزلة الركعتين، وقد نقل هذا عن بعض الصحابة. أيضا قالوا لأن الله جل وعلا نص عليه على هاتين الخطبتين بقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما هو ذكر الله؟ الخطبتان، فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الله جل وعلا لهذا دل على اشتراطه، دل على اشتراطه. ومن أهل العلم من قال بأن الجمعة تصح بلا خطبة أصلا، لا واحدة ولا اثنتين، لكن هذا قول ضعيف لا عبرة به ولا أعلم له قائلا، لكنه قد نقل هذا القول وهو قول ضعيف. دليلهم طبعا القياس على عيد الأضحى مثلا، يعني القياس على العيد في الجملة، فإن الخطبة في العيد شرط للصحة ولا سنة؟ سنة، فقالوا كذلك هنا، لكن هذا القول طبعا ضعيف لا عبرة به. والصواب اشتراط الخطبتين، والدل على هذا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام على طول ما صلى بالناس صلاة الجمعة كان دائما يخطب بهم خطبتين، وفعله خطبته تلك الخطبتين هو تفسير لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فكأن الله قال فاسعوا إلى خطبتين، إذن لأنه يعد من قبيل التفسير المجمل. كما قلنا هذا لو تذكرون في الطهارة، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية، فقلنا فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فحينئذ نحمل فعله على أنه تفسير للآية فيكون واجبا، فيكون واجبا. فكذلك هنا كونه يخطب خطبتين تفسيرا للآية فكأن الله أمرنا بالخطبتين. قال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما في الصحيحين. ونوافق المؤلف على هذا الشرط. قال رحمه الله من شرط صحتهما، يعني صحة ماذا؟ الخطبتين. شرع الآن في ذكر شروط صحة الخطبتين. قال حمد الله تعالى، أي لا بد أن يكون هذا الخطيب قد حمد الله، فإن خطب دون أن يحمد الله فإن هذه الخطبة لا تصح، ومن ثم الصلاة لا تصح. ما دليلكم على هذا؟ قالوا دليلنا على هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان مستمرا على هذا. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه كان إذا خطب يعني النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقول هذا الصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يدل على الاستمرار والدوام، فكان يواظب على هذا عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال لا يشترط الحمد بل يكفي ذكر الله، لأن الله قال فاسعوا إلى ذكر الله، فأي ذكر يكفي. ولو قال الخطيب سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك دون أن يحمد فلا حرج في ذلك، وهذا مذهب الحنفية وهو قول قوي كما هو ظاهر. قاف، نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطب بسورة قاف، والذين يشترطون الحمد يقولون إنه حمد ثم قرأ قاف. وعلى كل حال لا شك أن الأحوط والأكمل أن يبدأ بالحمد لله أو أن يدخل الحمد لله أثناء الخطبة، لكن إن لم يفعل أو نسيها فالقول باشتراط ذلك بعيد، والأقرب والله أعلم أن المقصود أن يأتي بموعظة كما ذكر شيخ الإسلام. المهم أن تحتوي الخطبة على موعظة، موعظة ينتفع منها الناس، سواء كان فيها حمدلة فيها صلاة عليه وسلم فيها آية ما فيها حمدلة ولا صلاة ولا آية، فالمهم أن يأتي بموعظة ينتفع منها الناس، لأن هذا يدخل في عموم قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. نعم هذا قول الحنا. تفضل. عند الحنابلة خطبتكم باطلة وصلاتكم باطلة ما دام أن خطيبكم لم يذكر آية، لا بد أن يأتي بآية فأكثر. هذا عند الحنابلة طبعا، وفي نهاية المبحث سيتبين إن شاء الله الصواب. بعض العلماء قال المهم أن تكون الخطبة خطبة في لغة العرب، في لغة العرب خطبة، سواء كان فيها تحميد أو ليس فيها تحميد، وهذا قول المالكية. المهم أن تكون خطبة، لأن الشارع قد أوجب الخطبة والذكر دون تحديد، فمن يحدد؟ اللغة والعرف هما اللذان يحددان. وعلى كل حال الذي ظهر الله أعلم عدم اشتراط الحمد. قال رحمه الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي الشرط الثاني لصحة الخطبة أن تكون محتوية على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وعندهم قاعدة قالوا كلما وجب ذكر الله وجب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة ذكرها الحنابلة، يعني في أي موضع يلزم ذكر الله لا بد من ذكر رسول الله. وقالوا مثل الشهادتين لمن أراد أن يدخل في الإسلام، ومثل كذلك عند الأذان فإنه يذكر الله ويذكر رسول الله. لكن يقال لهم في مواطن، يوجد مواطن ذكر رسول الله لا يحل أصلا مع ذكر الله، إما مكروه أو لا يحل وهو الصواب. طيب جميل، لكن هنا ها التلبية بالحج هو ماذا سيقول؟ يقول لبيك عمره لا يذكر الله أصلا. لكن هناك موطن يذكر فيه الله وحده ويكره ذكر رسول الله بل يحرم على الصحيح، وهو عند الذبح. فلو قال بسم الله وصلى الله على رسول الله وذبح قلنا فعلت مكروها عند علماء المذهب ومحرما على الراجح، لأن الذبح عبادة، يعني عبادة محضة، وذكر الله فيها شرط، رحمك الله، ولم نشترط فيها ذكر رسول الله، بل منعنا ذكر رسول الله فيها، فهذا نقض لقاعدتهم. هم قالوا كلما اشترطنا ذكر الله في موطن اشترطنا ذكر رسول الله، نقول أبدا. فالذي ظهر والله أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم مستحبة استحبابا مؤكدا، لكن ليست شرطا للصحة. ثم نأتي الآن إلى الثالث، قالوا وقراءة آية. إذن يشترط عند علماء الحنابل أن نقرأ آية في الخطبة، فلو قرأ بعض آية هل يكفي؟ لا بد من آية، وهذه الآية تكون أيضا آية معناها تام، لكن لو أتى بآية ليس معناها تاما هل يصح؟ لا. لو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدهامتان أوصيكم بتقوى الله، الآن أتى بماذا؟ أتى بالحمدلة، وأتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بآية وأوصانا بالتقوى، تمت الشروط الآن مع حضور العدد، نقول لا. لكن ذكر الشراح أنه لا بد أن تكون هذه الآية تامة، يعني معناها تام. فلما قال مدهامة هل فهمنا شيئا؟ لا، ما فهمنا شيئا. لكن لو قرأ آية الكرسي أو قال قل هو الله أحد، جملة تامة، هذه الآية تامة وهكذا. لكن لو قال مثلا مدهامة أو نحو ذلك، أو قال قاف، طيب قاف ماذا؟ فهنا ليست تامة. فعند علماء المذهب لا بد من قراءة آية وتكون تامة. ما دليلكم على اشتراط الآية؟ قالوا دليلنا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب قرأ آيات وذكر الناس، أو كان إذا خطب الجمعة قرأ آيات وذكر الناس، أو يقرأ آيات ويذكر الناس. فقوله يقرأ آيات تدل على الاستمرار، أنه دائما يقرأ هذه الآيات. ونجيب عن هذا ونقول لو أردتم الاستدلال بهذا الحديث لقلتم ماذا؟ يشترط قراءة كم؟ آية واحدة والآيات آيات، وأنتم لا تقولون بهذا، فصار الدليل فوق المدلول، ولا بد أن يكون الدليل مطابقا للمدلول. يعني إذا أردت أن تخرج من هذا الدليل حكما فلتقل يجب قراءة آيات. أما يقول الصحابي كان يقرأ آيات وأنت تقول يلزم قراءة آية، هذا فيه نوع من التنافر بين الدليل والمدلول، وهذا يدلك على أن الأصوب والله أعلم أنه لا يلزم قراءة آية، بل هو أمر مستحب. ثم قال رحمه الله والوصية بتقوى الله، يعني ويشترط لصحة الخطبة أن يوصي الخطيب الناس بتقوى الله جل وعلا. الدليل ما تقدم، كان يقرأ آيات ويذكر الناس، يذكر الناس يعني يعظهم، وأعظم موعظة التذكير بتقوى الله جل وعلا. وقال وحضور العدد المشترط، أي ويلزم حضور العدد المشترط وهو 40 ممن تلزمهم الجمعة على الشروط المتقدمة في كل الخطبتين، لكل خطبتين. لكن لو حضر بعض العدد مثلا حضر في الخطبة الأولى 20 ولم يتكامل إلا في الخطبة الثانية فلا، لابد أن تكون الخطبة الأولى مشتملة على هذه الشروط 5 كلها. بالمناسبة أخو هذه الشروط في الخطبتين، يعني 5 و5. في الخطبة الأولى 5 شروط عند الحنابلة، ما هي؟ الحمد لله والصلاة على رسول الله وقراءة آية والوصية بالتقوى والعدد المعتبر. في الخطبة الثانية نفس الشروط، الحمد لله والصلاة وقراءة آية والتقوى والعدد. فلو توفر في خطبة هذه الشروط دون خطبة ثم صلى الناس قلنا كأنكم صليتم بخطبة واحدة فلا تصح الصلاة. تفضل. لا بأس على كل حال، إذا كان وعظه بأن لا يتخطى الصفوف هذا مشروع كما فعل عليه الصلاة والسلام مع سليك الغطفان، لا بأس. لكن المقصود أنه لا بد من توفر هذه 5 شروط في الخطبتين عند الحنابلة، والصواب والله أعلم هو أنه يكتفى بالموعظة فقط، وهو ما فهمته من اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وشيخ ابن عثيمين، يعني يكفي أن تكون هناك موعظة، هذه الموعظة يكون فيها الوصية بتقوى الله أو نحو ذلك، المهم أن يكون هناك موعظة، لأن هذا الذي ظهر لنا من الآية، فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله مطلق، ما دام وعظ الناس بأي ذكر من ذكر الله كفاه ذلك. ولا شك أن الأولى والأكمل ألا يفوت هذه الأمور، لأنها مستحبة استحبابا مؤكدا على الصحيح، وهي مشترطة للصحة عند الحنابلة، فتفويتها فيه تفويت، يعني تفويت خير كثير. لكن السؤال لو قال الإنسان والله أنا نسيت، كما هو يحصل كثيرا، في الخطبة الأولى أتيت بهذه الخمسة، لكن الخطبة الثانية ما صار فيها آية، أو الخطبة الثانية فيها صلاة على الرسول، الخطبة الأولى ما صلت على الرسول. الآن أكثر الناس لا يصلي على الرسول في الخطبة الأولى إلا إذا مر بحديث، ربما لا يمر بحديث، تكون خطبته قصيرة وما مر بحديث، فكيف الآن؟ فسيكون في إبطال خطبته حرج وعنة ومشقة، ما عندنا دليل صحيح صريح يبطل خطبته. فنقول نعم، لا تتعمد أن تترك هذه الأشياء، لكن لو أن ذلك قد حصل لك فما حكم خطبتك؟ صحيحة ما دمت قد وعظت الناس. نعم فضل. نعم أحسنت، هذا يعني جزاك الله خير، تنبيه طيب. الآن بعض الخطباء يغرق إما في أمور سياسية مثلا، أو في أمور أحكام فقهية أو ما شابه ذلك، ويفقد المنبر ما وضع لأجله. المنبر ما وضع إخوة لبيان الأحكام ولا للخطب السياسية ولا نحوها، المنبر وضع للموعظة، يعني اقرع القلوب، تقوى الله، التوبة، الخشية، أعمال القلوب، الذنوب، المعاصي، الرجوع إلى الله عز وجل، تعظيم الله، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يليق به، وهكذا. يعني لهذا الأمر وضعت الخطب، لكن لا يعني هذا أن نمنع أن يذكر الخطيب ما يحتاجه الناس. لو احتاج الناس إلى أمر معين يتعلق، يعني كما يقولون بالسياسة، وهذه كلها السياسة وغيرها داخلة في ديننا أصلا، فلو احتاج أن يبين مثلا حكم التجنس بجنسية غربية، ما حكم أن أنقل جنسيتي إلى جنسية أمريكية أو بريطانية مثلا، وراء أن الناس يحتاجون هذا الحكم فبينه، أو مثلا تكلم عن حكم المظاهرات وراء أن الناس يحتاجون إلى هذا، أو بين حكم العمليات التي تسمى فدائية أو انتحارية وراء أن الناس يحتاجون إلى بيان هذا، فهذا في الواقع لا حرج فيه، ما دام الناس قد احتاجوا إلى تبيين حكم منك فلا حرج، على أن لا يكون هذا هو الغالب، لا يكون هذا هو الغالب، الغالب موعظة كما قال الصحابي الجليل العرباض، وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، هذه المواعظ النبوية التي ينبغي أن تكون، لا نجعل المنبر منبرا لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا، بل نجعله وعظيا، هذا هو الغالب. إن احتجنا إلى بيان أحكام في غير ذلك فلا حرج، مثل اقترب الحج وغلب على ظني أن الناس يحتاجون إلى بيان بعض الأحكام في الحج، فلا حرج أن أذكر لهم شيئا من الأحكام، لكن لا يكون هذا هو الغالب. نعم. أحسنت، هذا سؤال جيد، يعني لو أنه لم يعظ أبدا فعلى هذا القول لا تصح خطبة، لكن هذا هل يتصور؟ لأنه عند ذكر الأحكام سيذكر الله، سيأتي بآية عند ذكر الله، والآية فيها موعظة وإن كان فيها حكم لكن فيها جانب وعظ، فهي على كل حال الجهة ربما لا تنفك، لا تنفك. لكن دعنا نقول، لو أردنا أن نمثل على خطبة لاغية، لو أن إنسانا صعد المنبر ولم يعظ الناس بل تكلم معهم في أمور الدنيا، كيف حالكم اليوم، كيف أمسيتم، كيف أصبحتم، ما شأنكم، ماذا فعلتم، ما، وانتهت الخطبة، هل هذا يصح؟ لا، هنا الآن لا على المذهب ولا على الراجح. لما يعني حصلت الإشكالات والحرب الأخيرة بين الحوثيين وغيرهم، سمعت أن أحد الخطباء تكلم بكلمة واحدة فقط، نسيت الآن الكلمة، إيه نعم، لكن كأنه قال الخبر ما ترون لا ما، كأنه يخطب ويريد الحوثيين يسمعوا، فكأنه قال الخبر ما ترون لا ما تسمعون أو شيء من هذا وقام. هل هذه موعظة؟ هذا يسمعه، والناس تناقلوها على أنها يعني بطولة ونحو ذلك. عند الحنابلة هذه خطبته باطلة ولاغية قولا واحدا، ولا إشكال فيها، أنها لا فيها لا صلاة ولا آية، وعلى الراجح ما وعظ الناس، يعني لا بد أن تكون هناك موعظة. أنا لا أدري ما الذي صار بالتحديد، لكن سمعت مما تداوله الناس أنه إنما ذكر هذه الجملة أو قريبا منها كأنه يهدد فقط. هذه ليست خطبة جمعة، هذه لا بد خطبة الجمعة أن تحتوي على موعظة تنفع الموجودين المصلين، ما تخطب لي الأعداء في الخارج سأفعل بكم وأصنع، لا، أخطب للناس هنا، قل أعدوا واستعدوا وهذا جهاد، وعظهم وذكرهم بأيام أحد وبدر، هذا فتكون خطبة حينئذ. أما أن تقول للأعداء الخبر ما ترون لا ما تسمعون ثم تقوم وتصلي بالناس فيلزمهم الإعادة، يعني من يعرف منهم أحدا فليأمره بالإعادة، يعني نصلوها ظهرا. صحيح؟ أعوذ بالله، فقط هكذا قال، هذا جاهل هذا. يعني الآن الشيخ يذكر أنه لما صلي على جنازة في فجر جمعة قام الخطيب يوم الجمعة وقال بما أن الناس قد اتعظوا بوفاة فلان فلا نحتاج إلى موعظة، ونزل وصلى بالناس، هذا صلاته باطلة بلا شك، ويلزمه أن يعيدها ظهرا، ويعني لا بد من أن يعلم هذا أن ما فعله أمر باطل ولا صح، باطلة، نعم باطلة. تفضل. لا لا أبدا، لا لا لا لا يا شيخ، هذا في العيد، لا لا لا هذا في العيد. أما في الجمعة حديث ابن عمر واضح، كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، يعني في الجمعة هذا محل اتفاق، من حيث المشروعية فهو محل اتفاق. العيد نعم سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في العيد كما تفضلتم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبة واحدة والخطبة الثانية للنساء، وسيأتي الخلاف هل الآن نخطب خطبتين للعيد ولا خطبة واحدة، وكذلك الاستسقاء، والخلاف في الاستسقاء ظاهر. أما الجمعة لا، الجمعة خطبتين بالنصوص الصريحة. نعم. قال رحمه الله: ولا يشترط لهما الطهارة. لا يشترط لهما يعني للخطبتين الطهارة، لا الصغرى ولا الكبرى. لا الصغرى يعني لو خطب محدثا تصح خطبته، أتى زيد مستعجلا وقد تأخر على الناس ولما شرع في الخطبة تذكر أنه على غير وضوء، نقول لا تأسى ولا تحزن، أكمل خطبتيك لا حرج عليك، فإذا انتهت الخطبتان اذهب وتوضأ وعد إن انتظرك الناس، أو تقدم من يصلي وتعود. وهناك أمر جميل تخلص به أحد الخطباء من هذا الحرج، فلما بدأ في الخطبة تذكر أنه غير متوضئ، فوعظ الناس وعظا يسيرا ثم قال: اليوم سأعلمكم آداب الوضوء الصحيحة بأركانه وشروطه وآدابه، لأن بعض الناس يجهل، يا فلان أحضر لي كوز ماء، ثم أحضر له كوز الماء وتوضأ أمام الناس وهو ناوٍ رفع حدثه، أيضا لو لم ينوي رفع الحدث هذا إشكال، لكن هو نوى رفع الحدث فتخلص من هذا بهذا. نعم يصح، نعم لا بأس يصح، لأنه توضأ ونوى الوضوء وعلم الناس الوضوء ولا حرج. المهم أنه اشتملت خطبته على وعظ، على وعظ وتعليم فلا حرج. لكن يا إخوة، هل يفهم من كلام المؤلف أن الجنب يخطب بالناس؟ نعم نعم يخطب بالناس، عند الحنابلة لا بأس أن يخطب الجنب بالناس، يعني لما وصل إلى المسجد تذكر أنه جنب فماذا يصنع؟ نقول يصعد المنبر ويخطب. طيب عندنا في الواقع إشكالان، إشكال الأول أنه نعم أنه دخل المسجد وهو على جنابة ولا يحل له أن يمكث في المسجد وهو على جنابة، والأمر الثاني قراءة الآية، نعم فكيف يقرأ الآية وهو على جنابة؟ صحيح. أما جميل، أما قراءة الآية قبل ذلك، أما دخول المسجد فله أن يخففه بوضوء، وهذه قد تحصل ترى، يعني مثلا ما استيقظت من النوم إلا قبل خطبة الجمعة بدقائق ولا يتيسر للاغتسال، لو اغتسلت فالناس سيضجرون وستحصل فتنة، فأقول أنطلق إلى المسجد، خاصة إذا كان المكان بعيدا، أنطلق إلى المسجد حتى إذا وصلت توضأت وصعدت المنبر، فأنا قد دخلت المسجد وأنا على وضوء لا حرج علي. يبقى قراءة آية، قراءة الآية محل نزاع بين العلماء أصلا للجنب، فكثير من المحدثين يجيز قراءة القرآن للجنب، وقد ذكرنا طرفا من هذا سابقا، والظاهرية يجيزون مس المصحف فضلا عن قراءة القرآن، وذكرنا أيضا أن الراجح أن الجنب لا يقرأ ولا يمس المصحف، لكن لو فعل هذا فعله مضطرا الآن ماذا يصنع؟ فهو إن لم يقرأ آية بطلت خطبته، وإن قرأ آية فكيف يقرأ وهو جنب؟ فنقول يقرأ الآية لأن مصلحة صحة الخطبة وصلاة الناس مقدمة على المصلحة الخاصة، عندنا الآن مصلحة عامة وهي تصحيح صلاة الناس وخطبة الناس، لا بد أن يكون فيها آية، ثم بعد ذلك لا حرج أن بعد أن ينتهي من الخطبتين يذهب للاغتسال، فإن شاء انتظروه إن كان يغتسل سريعا ولم تنقطع الموالاة، وإلا صلوا وهو يدركهم بعد ذلك ويصلي معهم. المهم أنه على المذهب لا بد أن يقرأ آية ولو كان جنوبا، كما قلنا يا إخوة في السعي، مر معنا على عجل في السعي وسنأخذ بالتفصيل إن شاء الله في الحج، أن السعي لا يشترط فيه ستر العورة، فمن سعى عريانا يصح سعيه أو لا؟ يصح سعيه، لا نحن لا ننظر إليها من جانب آخر كيف يسعى عريانا والناس ينظرون إليه، هذه لها يعني جانب آخر، وكذلك هنا المهم أنه صحح الخطبة بقراءة آية، كونه بعد ذلك يأثم ما يأثم، فرط ما فرط، هذه مسألة، هذه مسألة أخرى. وعلى الصحيح من أقوال العلماء لا يحتاج إلى قراءة آية، فقط يتوضأ لتخفيف جنابته ثم يخطب في الناس، وهذه إخوة هذه المسائل ليست مسائل مستحيلة، هي في ظني أنها ممكنة جدا، يعني استيقظ والناس يخطبون وقال لو دخلت أغتسل لا اضطرب الناس وحصلت فتنة بتأخري، فنقول له توضأ وادخل المسجد واخطب خطبتين، ما لا يوجد دليل على اشتراط الطهارة، اخطب خطبتين ثم اخرج بعد ذلك وقل لأحد المصلين صلي بالناس وانت اذهب اغتسل وادرك معهم ما تيسر لك، وهكذا، وقل له يطيل الركعة الأولى حتى تستطيع نعم إذا ركع الجمعة، أما أن تتعب وتخطب ثم تفوتك الجمعة وأجرها فهذا ما لا يكون. طيب قال رحمه الله ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، أيضا لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو صلى فلان زيد وخطب عمر فلا حرج، لو خطب زيد وصلى عمر لا حرج. نعم تفضل. نعم طبعا هذا استنباط من الفقهاء وذكره بعض الصحابة. كيف؟ أحسنت، صحيح صحيح، هذا سؤال جيد يعني جدا بل هو ممتاز، يقول كيف تقول إن الخطبتين بدل عن الركعتين فتصحان من خطيب غير متوضئ؟ صحيح، الجواب نقول هذا لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطبتين كالركعتين من كل وجه، حتى ولو قلنا إنهما بدل لا يلزم أن يكون البدل في حكم المبدل منه من كل وجه، أرأيت التيمم أليس بدلا عن الوضوء؟ ومع ذلك لم يكن التيمم بنفس صفة الوضوء، فالمقصود أن الخطبتين في الأصل كما قال بعض الصحابة بدل عن الركعتين، لكن لا يعني ذلك اشتراط الطهارة. قال رحمه الله ولا أن يتولاه من يتولى الصلاة، يعني لا حرج أن يصلي فلان ويخطب فلان، لكن لا شك يا إخوة أن الأكمل، الأكمل أن يكون المصلي هو الذي خطب، هو الذي خطب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من لو قال إنسان والله أنا صوتي ليس نديا في القراءة ولكني خطيب مصقع فأنا سأخطب وغيري يصلي، فنقول لا حرج، لكن الأولى والأكمل أن تصلي ما دمت محسنا للصلاة، ما دمت محسنا للصلاة الأولى أن تصلي أنت. قال رحمه الله ومن سننها ومن سننهما يعني الخطبتين أن يخطب على منبر أو موضع عال، اتخاذ المنابر سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على الجذع، ثم بعد ذلك صنعت له امرأة من الأنصار منبرا فانتقل إليه عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن الخطبة على المنابر سنة متفق عليها، سنة بالإجماع، واتخاذ الدرجات أيضا للمنبر سنة، لأن ذلك المنبر النبوي كان له 3 درجات، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام على الدرجة 3، ثم لما جاء أبو بكر خطب على 2، ثم لما جاء عمر خطب على الأولى، ثم لما جاء عثمان عاد. وبعضهم انتقد عثمان قال كيف يخطب على 3 من جديد؟ فنعم، ماذا يصنع الآن؟ لأن الارتفاع سنة. وقد ذكر هذا في زمن بعض الخلفاء، وكأنه استحسن هذا، يعني كأنه انتقد عثمان كيف يفعل هذا. فقال له أحد السلف: لو خطب عثمان على الأرض لكنت اليوم تخطب في باطنها. لأنك ستستمر على هذه السنة، كلما يأتي أحد ينزل فسيحفر لك حفرة داخل الأرض وتخطب منها. نعم، فكان في هذا الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، يعني كان هناك حكمة من عثمان أن يعود مرة أخرى إلى 3، لأن هذا هو مقتضى يعني الواقع. فارتفاع الخطيب عن الناس سنة، لكن أيضا لا ينبغي أن يكون ارتفاع كبيرا جدا. يعني شهدت بعض المساجد الخطيب مرتفع جدا، يعني لو سقط لا مات، فعلا بعيد. لا شك أن هذا مخالف للسنة، السنة أن تكون درجات يسيرة فقط، أما الارتفاع السحيق الذي نراه اليوم فهذا مخالف للسنة. قال رحمه الله: أو موضع عال. إذا لم يوجد منبر فما العمل؟ إذا ما في منبر معين فيرتفع على أي شيء، يأتي معه بمثلا شيء من المقعد مثلا ويصعد عليه، أو أي شيء مرتفع، أو كان مثلا هناك أكمة داخل المسجد، خاصة المساجد القديمة ما كانت منبسطة من كل وجه، لو كان في أمام المسجد مثل الأكمة أو الارتفاع كومة تراب مرتفع يصعد عليها، لأن الصعود مقصود حتى يسمع الناس ويروا الخطيب. إن لم يكن هناك منبر أبدا، وشاهدنا أيضا بعض المساجد مثل هذا، فالخطيب يقف ويخطب على الأرض، يقف ويخطب على الأرض، ولا إشكال في ذلك، لأن اتخاذ المنبر سنة بالإجماع وليس واجبا. قال رحمه الله: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. والدليل على هذا ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد على المنبر سلم، وهذا الحديث عند ابن ماجه، لكن فيه ابن لهيعة، فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما هو معلوم، لكن هذا الحديث له شواهد أخرى عند الطبراني وغيره، وبعضهم رقى هذا الحديث إلى الحسن، جعل هذا الحديث حسنا. كيف يسلم عليهم؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن قال السلام عليكم ورحمة الله أجزأه، وإن قال السلام عليكم أجزأه أيضا، ولا حرج. إذا سلم على الناس قبل أن يصعد فهل يسلم عليهم مرة أخرى إذا صعد أو لا؟ يعني وهو داخل من الباب قال السلام عليكم، لأنه وجد أناسا أمامه وهو مار وهم قعود، والمار يسلم على القاعد ثم صعد المنبر. نقول إذا لم يسمعه كل المصلين فلا شك أن السنة أن يسلم عليهم مرة أخرى على المنبر، فإن سمع كل المصلين فهذا موضع نزاع بين العلماء. و نعم، اللهم صل. لكن هل هذا منها مجلس الجمعة؟ ما أعرف حديثا، يعني هو كان إذا تكلم 3 عليه الصلاة والسلام، لكن السلام يحتاج مراجعة، هل فعلا كان يسلم يعني على القوم 3، يعني يكرر السلام عليكم والسلام 3 مرات؟ هذا يحتاج مراجعة. أما الكلام نعم، يعني المشهور أنه كان إذا تكلم 3، ويحتاج مراجعة في السلام والمقصود منه، يعني يحتاج الحديث دراية ورواية. قال: ثم يجلس إلى فراغ الأذان، يعني إذا سلم فإنه يجلس حتى يفرغ الأذان. والدليل على هذا ما جاء عن ابن عمر عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ. قال الراوي: أراه قال الأذان، أراه قال المؤذن، يعني حتى يفرغ المؤذن، أي حتى يفرغ المؤذن من أذانه، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس، يعني بعد الخطبة الأولى، فلا يتكلم وهي الجلسة بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب. وثبت أيضا في البخاري قال: كان النداء يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر، كان النداء يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر، فلا شك أن الجلوس هذا سنة، لكنه لا يلزم، لكن هذا لا يلزم، بمعنى أنه لو شق عليه أن يجلس ويقوم قال أنا لو جلست أثناء الأذان ما استطعت أن أقوم مرة أخرى، إما لبدانة أو لألم في ركبتيه أو نحو ذلك، فهو يتكئ على المنبر حتى ينتهي المؤذن، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، لأن الجلوس حتى يفرغ المؤذن هو سنة، والسنة لا بأس بتركها عند الحاجة. كذلك بين الخطبتين قال ويجلس بين الخطبتين، قد تقدم الحديث السابق وأيضا حديث السائب في البخاري، كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الخطيب على المنبر، ففيه دليل على أنه يجلس، وحديث ابن عمر المتقدم دل على الجلوس بين الخطبتين، إذا خطب الخطبة الأولى جلس ثم قام، قال لا يقول فيها شيئا ثم قام، فالحديث المتقدم قال ثم يجلس فلا يتكلم، قال الراوي وهي الجلسة بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب، فالمقصود أن هذه أيضا سنة. ويخطب قائما، السنة أن يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك، لقوله تعالى وتركوك قائما، فيدل على أن الخطيب يكون قائما أثناء الخطبة. تفضل. نعم تسقط عنه، أحسنت، تسقط عنه تحية المسجد، بل أفضل أن لا يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها إذا دخل لخطبة الجمعة، وهذا هو الذي أحسنت، هذا الذي خفف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الذي خفف هذا هو أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل لخطبة الجمعة لم يكن يصلي ركعتين، بل كان يجلس يسلم عليهم ثم يجلس. لو خطب جالسا فما رأيكم عند الجميع؟ لو خطب جالسا فعند الحنابلة لا بأس، لأن القيام سنة عندهم، لكن عند الشافعية القيام واجب، فلو خطب جالسا أثم عند الشافعية، والصواب أن الجلوس أن القيام سنة لما تقدم. لكن لا شك يا إخوة أن السنن الظاهرة لا ينبغي أن تترك إلا لحاجة ولعذر، يعني مثلا كونه يخطب قائما هذه سنة بارزة ظاهرة، فلو خطب جالسا فالمخالفة تكون صريحة واضحة، فلا ينبغي أن يفعلها الإنسان إلا إذا احتاج، إلا كان الخطيب مرهقا منهكا تعبان ما استطاع أن يخطب وهو قائم، نعم يقول يجلس لا حرج عليه. ممن يعني من أدلة القائلين بعدم وجوب القيام، قالوا بعض الصحابة خطب جالسا كعثمان بن عفان خطب جالسا، معاوية بن أبي سفيان خطب جالسا، قالوا أيضا من السلف من خطب جالسا كعمر بن عبد العزيز خطب جالسا، لكن يظهر الله أعلم أنهم فعلوا هذا لعذر ولحاجة، يبعد أن يفعلوا هذا عمدا هكذا مخالف للسنة، لأن هذا أمر ظاهر، فلا تخالف السنة بهذا، لكن من فعل ذلك صحت خطبته ومن ثم صلاته. قال رحمه الله ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ذكر المصنف أنه يعتمد على أحد هذه الثلاثة، إما على قوس وإما على سيف وإما على عصا. الدليل على هذا حديث الحكم، حديث الحكم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه متكئ على عصا أو قوس، والحديث من العلماء ضعفه كابن عساكر، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو متكئ على عصا أو قوس، ومن العلماء من قال لا يشرع مطلقا، ومن العلماء من قال إذا احتاج إليه فإنه يخطب عليه، يعني على القوس أو العصا، والذي يظهر الله أعلم أن نقول أما الاتكاء على السيف فهذا لم يثبت أبدا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه السيف ويتكى عليه أثناء الخطبة هذا لم يثبت، أما الاتكاء على العصا والقوس فقد جاء في أحاديث تحتمل التحسين، فمن فعل هذا من اتكى على عصا أو قوس بناء على تحسينه للحديث فهو مأجور ولا بأس بذلك، وقد كان موسى عليه السلام معه العصا، وجمع من السلف كانوا يستحبون حمل العصا عند الخطب وإلقاء المواعظ ونحوها ويتكئون عليها ويرون هذا من يعني من الآداب التي تكون عند الخطبة، فالأمر في هذا واسع، لكن الاتكاء على السيف لا، وأقبح منه أن يقال إن فيه دلالة على أن الإسلام لا ينتشر إلا به بالسيف، كما ذكر للأسف بعض فقهائنا من حنابلة قالوا ويستحب أن يتكئ على سيف لأن إشارة إلى أن الإسلام إنما ينتشر بالسيف، وهذا غير صحيح، هذه مغالطة، هذه مغالطة. الإسلام انتشر بالمجادلة بالتي أحسن، وانتشر بالموعظة الحسنة، وانتشر بالدعوة إلى الله. ونعم احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة أن يفتحوا بعض البلدان بالسيف، نعم، ولا ننكر جهاد الطلب والحاجة إلى السيف عند أهل الإسلام، لكن أن نقول الإسلام لا ينتشر إلا بالسيف أو إشارة إلى أن الدين إنما ينتشر بالسيف، لا، هذا غير صحيح. أما حديث جعل ماذا رزقي تحت ظلي رمحي، فهل يفهم منه أن الرزق محدود على القتال فقط؟ هذا غير صحيح. فالذي يعنيه إخوة أن التعليل الذي علل به الحنابلة غير صحيح. لو قالوا قياسا على العصا لقلنا يعني ربما يكون له وجه، لكن أن الإسلام إنما انتشر بالسيف هذا غير صحيح أبدا، بل الإسلام انتشر بالدعوة. ومن رأى الآن المسلمين في أقاصي الدنيا رأى أن أكثر من 90% دخلهم الإسلام بالكلمة الحسنة، التجار الذين نقلوا الدين في شرق آسيا ما أسقطوا إنسانا ولا قطعوا عضوا، بل ما أراقوا قطر الدم، مجرد أنهم نقلوا هذه الأمانة والإحسان إلى الناس إلى تلك البقاع فآمنوا ودخلوا في الدين زرافات ووحدانا. والقصص في هذا كثيرة والكلام في هذا يطول، لكن هذا فقط تعقيب على من ذهب إلى هذا. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في هذا، وشنع على من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على السيف أو أن السيف يعني أو أنه إشارة إلى أن الدين انتشر بالسيف، شنع كثيرا على هذا. قال رحمه الله ويقصد تلقاء وجهه، يقصد تلقاء وجهه يعني أنه يستحب له إذا خطب أن يكون في منتصف الناس، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. لماذا؟ قالوا لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يخطب، فلأنه ربما إذا التفت إلى الجهة اليمنى ماذا؟ نعم، إذا التفت إلى الجهة اليمنى قال الذين في الجهة اليسرى وما بالنا يلتفت إلينا، فأخذوا في نفوسهم، وإذا التفت إلى الجهة اليسرى سيقولون وما بالنا يلتفت إلينا يعني الجهة اليمنى، فأخذوا في نفوسهم. فكان عليه الصلاة والسلام لا يلتفت في خطبته. ومن أهل العلم من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرنا من التعليل السابق، أما إذا احتاج الخطيب أن ينظر إلى الناس يمنة ويسرى فلا حرج عليه، وهذا هو تقريبا المعمول به الآن. أحسنت، نعم، هذا يقول لهم أنه كان ينظر إلى الجهة الوسط ولا ينظر إلى اليمين ويسار، لكن هو ردهم على هذا أن يقولوا أو جوابهم على هذا أن يقولوا هذا هو مستطاعه، يعني أنا لو نظرت إلى الجهة الوسطى هذا مستطاعي، لكني لو التفت يمنة فقد قصدت الالتفات إلى اليمين، فما بالي لم ألتفت إلى اليسار والعكس. نعم، تفضل. الظاهر من يعني من الظاهر من كلام علماء المذهب أنه لا يحرك لا يديه ولا وجهه تلقاء وجهه ويخطب هكذا، وإنما يرفع أصبعه عند الدعاء. لكن هل هذا عليه حديث صحيح صريح؟ نقول من أهل العلم من أجاز تحريك الوجه يمنة ويسرى وأجاز تحريك اليد وقال لم يأتي حديث صحيح صريح يمنع، فإننا نستقبل الناس يعني نحن الخطباء نستقبل الناس بوجوهنا حتى يتسنى لهم أن يسمعوا الخطبة بشكل جيد، وربما احتجنا إلى تحريك الأيدي حتى يعني يكون ذلك أدعى لفهمهم ونحو ذلك. ومنهم من قال أيضا كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام في الجانب الأيمن من المسجد، وكان الصحابة رضي الله عنهم يلتفتون إليه، فهم الذين يلتفتون إليه لا أنه هو الذي يلتفت إليهم. والأمر في هذا على كل حال واسع، وفي هذا بحوث لأهل العلم المعاصرين، منهم من أيد رأي الحنابل أنه لا يلتفت ولا يحرك شيئا، ومنهم من قال بل إذا احتاج إلى ذلك حرك، لا سيما إذا كان سيسأم الناس إذا كان ثابتا وكان في تحريك وجهه ويديه مصلحة من التفات الناس إليه وانتفاعهم به فيفعل ذلك، لا سيما وأنه لم يرد نهي يمنعنا من التحريك، لم يرد نهي عن ذلك. آخر مسألة معنا قبل إنهاء هذا الدرس، قال ويدعو للمسلمين أي ويسن، نعم ويقصر الخطبة، ويقصر الخطبة أو ويقصر الخطبة بمعنى أنه يجعلها أقصر من الصلاة رحمك الله. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة يعني علامة على فقهه، وقل من نجد من يطبق هذا في زمننا. لماذا لا يطبقون هذا مع أنه دعوة إلى الأسهل؟ لأنهم خرجوا عن الوعظ، خرجوا عن الوعظ إلى ما ليس وعظا في الواقع، لكن لو اقتصروا على الوعظ فتراهم هم سيحبذون ماذا؟ قصر الخطبة، لأن الوعظ لا ينبغي تكراره ولا ينبغي الإكثار منه ولا ينبغي أن يعيد العبارات، يكفي أن يأتي بما يحتاجه الناس، فالوعظ لا يحتمل الإطالة. لكن لما كانت خطب الناس اليوم ليست وعظا بل هي إما بيان وأحكام وإما ذكر أخبار هنا وهناك أو قصص ويطيل فيها، لما لم تكن وعظا مباشرا أطالوا خطبهم. ولا أعني من ذلك أنه لا نذكر قصة أو لا نذكر ما ينفع الناس، لا، قد أسلفت بذكر أن الأصل هو الوعظ، ولا حرج أن يضيف الإنسان شيئا إلى هذا الوعظ ويوظف هذه القصة النافعة أو ذلك الخبر النافع في وعظ الناس. على كل حال السنة أن يقصر الخطبة، هذه هي السنة، وأن يطيل في الصلاة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومرد هذا إلى العرف أيضا، ليس هناك تحديد معين، لكن عرفنا اليوم كم تقولون؟ يعني ربع ساعة مثلا؟ نعم أحسنتم، يعني من ربع ساعة إلى 20 دقيقة الخطبتان جميعا. وقد عهدنا بعض المشايخ جزاهم الله خير يتحمسون فربما مكثوا قريبا من الساعة وهم في خطبة، فهذا لا شك أنه عانة ومشقة وإذاء للناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة كما يقول ابن مسعود بالموعظة، فالتخول والإقلال، وهذا الحديث صريح في خطبة الجمعة ما إن من فقه. فهذه من السنن التي هجرها جمع من الخطباء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السنة الأخيرة أن يدعو للمسلمين، فهذه من السنن، ولعلنا نفتتح بها إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.